نقبل الأعمال الظاهرة ونحكم على الإنسان بناء عليها، حتى وإن كان لدينا ظن راجح لأن مظهر هذا العمل أو عامل فاعل هذا العمل لم يفعله عن إيمان وحقيقة. مثل ماذا؟ مثل ماذا لما الصحابة رضي الله تعالى عنه الذي ظن أن الرجل ما قالها؟ أيوة نعم، قتله بعدما قال ماذا؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم غضب أشد الغضب، أقتلته بعد أن قال فما تصنع لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها متعود بها من السيف. نحن نقع القرينة واضح، والظن راجح أو غالب أنه لما رأى السيف قال أشهد أن لا إله إلا الله، فإذا يعلم أن المسلمين يكثون عمن شهد أن لا إله إلا الله، قال له هذا كافر وفعل بالمسلمين ما فعل، فيعني يستهزئ بي او يحتال علي يخدعني يقول اشهد ان لا اله الا الله واتركه، لا بد ان اقتل. ومع ذلك انكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم اشد الانكار، حتى قال تمنيت اني اسلمت يومئذ، حينئذ يعني لم يكن هذا من اعماله. وبقي اسامه، بقي اسامه رضي الله تعالى عنه خائفا من هذا، من هذه القصه، خائفا من هذا الحديث، حتى أنه لم يشارك في أي قتال بين المسلمين قط أبدا، حتى أرسل إليه علي رضي الله تعالى عنه كتابا أسامة. معلوم أن من أشد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أخوة أسامة وعلي رضي الله تعالى، كان بينهما محبة وأخوة، فكتب إليه رضي الله تعالى عنه وأرسل إليه بلالا وقال إن أبا أو عمار قال له لم لا يقع لا يرحمنا القاتل معنا، فقال كتب إليه أسامة يقول والله لقد علم أنه لو كان في شبق الأسد لوددت أني معه، يعلم أن من محبتنا حتى لو كان في شبق الأسد في أي مصيبة ذكر أن يكون معه للقوة والمحبة إلا هذا، لكن هذا أمر لا أبدا. بعد أن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ما قال في قتال من قال لا إله إلا الله لا قاتل مسلما أبدا. لاحظتم هذه دقة الصحابة رضي الله تعالى عنهم وسلم. فإذا نحن نجري الأحكام على الظاهر، من شهد أن لا إله من شهد أن لا إله إلا. هنا تنبيه، من نقض شهادة لا إله إلا الله هذا شيء آخر. اللهم معنا معليش، من نقض الشهادتين هذا حكم آخر. نحن نتكلم الآن في من؟ في من لم يظهر إلا الشهادتين، لم نرى منه إلا إظهار الإسلام لا وجود النواقض. النواقض لا شأن آخر. يقول إذن رحمه الله هذا أول شيء. قال وفيه الاكتفاء في قبول الإيمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن أوجب تعلم الأدلة. ايش معنى الكلام هذا؟ اعرف العباره. يقول رحمه الله وفيه في الحديث الاكتفاء في قبول الايمان بالاعتقاد الجازم خلافا لمن اوجب تعلم الادله الى اخر عده. يعني الاكتفاء ما هي الأدلة؟ يعني ما يتفكر وما يتعلم أدلة. الأدلة مثلا لما نقول الصور الثلاثة لما عرفت ربك بآياته ومخلوق وماله ومن آياته الليل والنهار، هي ما يجيب الأدلة الآيات. هي ليس المقصود؟ أي عبدالله المقصود الذي يوجد على أيوة نعم. الأدلة هي الكلامية، المقصود في هذا الرد على أهل الكلام الذين يقولون لا بد من النظر. ما تحدثنا عن هذا فقط. أيوة صح صح، هو هذا يعني هذا الكلام أهل الكلام، يعني المقصود هو أهل الكلام. هم يقول أهل الكلام يجب على الإنسان لكي يكون مسلما أو لا يكون مؤمنا إلا إذا قال ولو مرة واحدة في عمره هذا العالم حادث والحادث لا بد له من محدث، إذا الله موجود. من أين أولا الفطرة، الفطرة موجودة والإنسان ويزار تسلم من سوى هذا، من صنع هذا، من جاب هذا، من ركب هذا، هذا في فطرة الإنسان. أي الطفل أكثر ما يتعجب الطفل لمن أن يسألك عن أي شيء، من سوى، من صنع، ففي دقته أن لكل شيء من هذه المخلوقات خالق وصانع لا بد. ولهذا ينتهي جوابه إذا قلت الله من اللي سوى السماء؟ الله. ويبقى في شعوره أن الله تعالى وأقوى من كل أحد وأكبر وأعظم من كل أحد. كل قوة وكل بل كل أسباب تتناهى إليه، وأن إلى ربك المنتهى. فمهما قلت من أسباب وأنها أسباب وللأسباب أسباب تنتهي هذه كلها عند الله. إذا قلت الله انتهى، لن يعد لك مجال للسؤال وراء ذلك. الفطرة موجودة، وأيضا النظر الفطري موجود. النظر الفطري الإنسان لما يشوف أي شيء، يرى البحر، يرى الكواكب والنجوم، يرى الشمس، يرى الإنسان أمامه، يرى نفسه، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يرى أي شيء فنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. إذا رأى أي شيء يقول لا إله إلا الله سبحان الله، فيأتيه يمسك بفطرته بالإيمان. فإن في القادرين لما أذكروا في الصلاة أول مرة نفي أنه جيوعي ونفي أن الحج راكبه في الأرض ونفي كل شيء، وقال لا بد أن لهذا الكون خالق. ما يمكن الفطرة تنطق وتدير الإساءات التي تمشى عليها، فهذا موجود. إذا الاكتفاء بالإيمان، الاكتفاء يعني المؤمن يكتفي بإيمان أنه خلاص أنا عرفت الله خلاص، ولا الاكتفاء بالحكم له به. ها؟ إيش معنى الاكتفاء؟ المقصود الاكتفاء الاكتفاء بالحكم له، ولا الاكتفاء وهو بذلك؟ أيوة، لا نحكم عليه أو نحكم عليه نحن بالإيمان بناء على شروط أهل الكلام، نكتفي بماذا؟ بأن يظهر لنا ما يدل على صدق إيمانه، على اعتقاده وصدقه. والله سبحانه وتعالى أيضا من آمن إيمانا صادقا فإنه سبحانه وتعالى يقبل إيمانه، وإن لم يأتي على طريقه المتكلمين. ورحمة الله تعالى أوسع من أن يحجر الناس على أن لا يؤمنوا إلا على طريقة العلاف أو النظار أو أمثالهما من الزنادق الملحدين. سبحانه وتعالى قال، يقول رحمه الله الحافظ بن حجر: ويؤخذ منه ترك تكثير أهل البدع، ترك تكثير أهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. ايش المقصود بهذا؟ اهل البدع المقرين بالتوحيد الملتزمين للشرائع. نحن لا نكفر اصحاب المعاصي بمعاصي، هذا معلوم، شرب، الخمر، زنا، سرق، يكفر، يخرج من الدين؟ لا، هذا دين ومذهب الخوارج. اما المسلمون اما اهل السنه فلا يكفر. لكن أشد من ذلك في الذنب وأكبر منه في العصيان أصحاب البدع والأهواء. أصحاب البدع نكفرهم ما داموا على التوحيد وملتزمين بالشرائع أيضا لا، حتى وإن كان بأهل البدع ومن أهل الأهواء. وهذا الذي أشار إليه الشيخ كما سنعرفه إن شاء الله. قال: وقبول توبة الكافر من كفره، هذا النقطة الرابعة اللي ذكرها رحمه الله، وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر أو باطن. وقبول توبة الكافر من كفره من غير تفصيل بين كفر ظاهر او باطن. ايش معنى هذا الكلام؟ لا نبحث فيه. اذا قرا هذا الكلام في الكافر. يعني عندنا الناس الكفار يقولون غير اهل البدع من اهل البدع. نعم. الكفار ايضا. ما الذي نحكم له به من الإيمان والإسلام؟ كيف نحكم؟ هذا عدل على من يشترط شروطا خاصة في نوع معين من الكفار. يقول لك مثلا بالمناسبة هذا اسمع برنامج كيف أسلمت في الإذاعة. كيف أسلمت؟ معروف؟ ايش يقول فيه؟ بعد المغرب ايش يقول؟ يعني في الاتباع حقه بدل الموسيقى ايش يقول عبد الله؟ من اللي يكتب؟ ايوه طبعا هو حديث قباده. حديث قباده نعم. وان عيسى عبد الله ورسوله كلمه والقاه لمن يبره والجنه حق والنار حق. لكن تكراره كل يوم في هذه الصيغه ونشر في دينه مثل اللي يقول من لم يقل هذا لا يثبت له حكم الاسلام. سبحان الله. لا يا من قال هذا؟ يعني نحن احيانا ندعو الى البدع بطريقه غير مقصوده او الله اعلم جهل او ايش يكون. انما المراد هو هذا. بعض العلماء قالوا اذا كان يهوديا واسلم نقول تعال لا نقبل اسلامك حتى تشهد بان عزير ليس من الله. الله. ويمكن ما يعتقدها من الأول. يعني مثلا بعض القوائل أو يمكن هو ما يعني بعض كما تعلم بعض اليهود بعض النصارى أصل لا يدخل في الإسلام إلا بعد أن يكون قد كفر بملته التي هو عليها. في دين أنا كيف أدخل في الإسلام؟ يقول لا لازم تعتقد كذا. وبعدين تقول له لازم تشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. إيش معنى الكلمة؟ أكثر ما يعرف السر. إيش معنى كلمة؟ إيش معنى روح من؟ ما يعرف يطرح حاله. دخلناه في دوامة في متاهة. هو لسه هو الرجل المتبرع. هو ليش جاء يبغى يسلم؟ إنه متبرع مما هو عليه المسلم. لهذا قال بعضهم لا نكتفي بأن يقول وكفرت بما دون ذلك وكفرت بغير ذلك كما قال صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. حديث صحيح لكن نقول ليس هذا ايضا كفر. لماذا؟ لان كفر بما يعبد من دون الله متضمنة اشهد ان لا اله الا الله. اول شيء التخلي او شيء النبي. نعم لا اله لا معبود بحق ابدا الا الله. هو اول شيء نفى. اول شيء نفى ألوهية المسيح أو عزير أو الله أو العزة أو أي معبود. ثم قال إلا الله. إذن يا جماعة نشرح له معنى لا إله إلا الله. فإن ظهر لنا بعد فيه أو من كلامه أو تعليمه الإسلام إنه ما يفهم إيش معنى وضع عيسى بالضبط شبه حقيقة نشرح له. لكن ما دام أنه قال أنا أريد الإسلام أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله نقره على ظاهره ولا نفترق غير ذلك ولا نقول قل ظاهرا وباطنا. وإذا تعمقنا في الموضوع ما ينتهي. فقال لا إله إلا الله ظاهرا يمكن ما قالها باطنا. قل ظاهرا وباطنا. هو إذا كان عاجز لا يسلم يعني يريد النفاق يقول ظاهرا وباطنا وباطنا ما في شيء. هذا نفس الشيء. المنافقون يحلفون بالله يحلفون انهم لا انما عصر يحلف بالله لكن في الواقع قد ايوه نعم يذكر بقصه عمر رضي الله تعالى عنه سواه لا نهايه. يعني لو حاصر المسلمون اهل حصن من الحصون ولا يعرفون لغه العرب ما يعرفون ما يريد لا اله الا الله ولا يريدون ايش يبغوا العرب هذا او المسلمين ايش يبغون نسوي